تفضل يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك. بالنسبه للدينه هذه اللي الان متعاملين بها كثير من الناس، العشره ب 15، العشره ب 14 ونص، العشره ب 13 ونص، ما قولكم فيها انت؟ هذه فيها تفصيل ذكرنا فيها رساله. اي نعم، مده سنوات وتوزع. لكن هل هي حرام ام حلال؟ وضحها بينا فيها احكام هذه المداينات. نعم، ويتوزع من دار الافتاء من السوداء. هذه المعاملات فيها تفصيل، وكثير من الناس ليس عنده فيها بصيره. اذا كان الانسان يبيع السلعه من سكر او سيارات او رز او غير ذلك بعدما يحوزها، اذا كان في ملكه في دكانه في مخزنه ثم باعها على غيره الى اجل معلوم فلا باس. اذا باع مثلا السكر او الرز او الطوائد الخام او السياره وهي ملكه وبحوزته، باعها الى اجل معلوم او الى اجال باقساط، باعها السياره التي تساوي 20,000 باعه اياها الى اجال 30,000 مثلا، كل شهر 1,000 او كل شهر 500 ريال او كل سنه 5,000 او 6,000 اجال معلومه واقساط معلومه، فلا حرج. فقد بيعت بريره جاريه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، باعها اهلها بالسعوات في سنين، كل سنه وقيه، والوقيه 40 درهما، ثم اشترتها عائشه بنفسها واعتقتها. هذا من بيع الاقساط. وهكذا لو كان عنده خام في دكانه او في بيته فباعه الخام الى اجل معلوم ب1,000 ريال ب2,000 ب10,000 ب50,000 ب100,000 الى اجل معلوم واحد، او الى اجال متعدده معلومه، في كل اجل 10,000، في كل اجل 5,000، لكن بشرط ان تكون معلومه، الاجال معلومه والاقساط معلومه، فلا باس. لقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، فاباح العباد هذا الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه والناس يشربون في الثمار سنه وسنتين، فقال عليه الصلاه والسلام: ما اسال في شيء فليثبت في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فان المبيعات معلومه والاجال معلومه فلا باس. اما ما يفعل بعض الناس يبيع السلعه وعند التجار ربع شراء، يتبع يا صاحبه على طوائد او على سياره تابع شراها ويب عنده، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يبيع شيء الا قد ملكه وحازه، صار في ملكه في دكانه في بيته في حوشه في سوق المسلمين، هذا هو محل البيع. ثم الذي اشتراها منه صاحب الحاجه اللي اشتراها هذه السلعه يبيعها مثلا حتى يتزوج او حتى يقضي دين او حتى يعمر بيت الله او ما اشبه ذلك، ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها هو أيضا. إذا شراها من التاجر لا يبيعها هو حتى ينقلها إلى رحله حتى يحوزها، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي أنها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. قال ابن عمر: كنا نبيع الطعام جزاه على السوق فنضرب حتى ننقله إلى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حتى ننقله من على السوق إلى أسفل، فلا بد من قبضه قبضا تاما من البائع قبل أن يبيع. وهكذا المشتري لا بد ان يقبضه من الذي باع عليه قبل ان يبيعه بيع الاخر، كل واحد منهم لا بد ان يقبض قبضا تاما كاملا ويحوزه الى رحله ثم يبيع بعد ذلك. اما ان يبيع وهو عند الناس عند الملاك ما بعد ترى منهم يبيع ثم يروح يشتري، ثبت عن رسول الله عليه وسلم انه جاء حكيم الحزام فقال: يا رسول الله، الرجل ياتيني من السلعه وليست عندي فابيع عليه ثم اذهب فاشتريها. قال: لا تبع ما ليس عندك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف بيع ولا بيع ما ليس عندك، فلا تبع على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وحزته من التجار، حزت منهم شريت منهم في بيتك في دكانك في مكان اخر ثم تبيع. ولم يشتري منك ذلك، اذا اشترى لا يبيع حتى يحوزها المرور حتى ينقله، ما يخلي الطوائد او الرز او نحو عند التاجر يقول: شيء مني ما بعد هذا. لا وفق